السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، مجلس مجالس الذكر، مجلس يحبه الله تبارك وتعالى، حيث يذكر الله فيه كثيرا سبحانه وتعالى، ومع تفسير آيات من كتاب الله جل وعلا. أذكر نفسي وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله لا يحرمني وإياكم هذا كله ومن يسمع. نحن في يوم الجمعة 12 من رمضان سنة 45 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من الشهر الثالث لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع تفسير سورة التوبة والآية 23 بعد 100. وهذا هو المجلس 23 والأخير بالنسبة لهذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. ودائما نتذكر قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير أمرك الله به وإما شر يحذرك الله منه. يا أيها الذين آمنوا، أنت مخاطب، كل شخص منا مخاطب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، أي القريبين منكم، يلونكم أي القريبين منكم. قال: وليجدوا فيكم غلظة، أي يجدوا فيكم بأسا شديدا، لأن الكفار يستحلون دماء المسلمين، فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم لأجل ذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والغلظة هي التشديد في الشيء، ومنها قلب غليظ، أرض غلظة، وهكذا. فالغليظ هو الشديد، والمقصود هنا أي شد عليهم. قال: قاتل الذين يرونكم الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي شدة وبأسا شديدا. ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي أن الله معكم أيها المتقون. والمعية هذه معية خاصة، هناك معية عامة. معية عامة أي مع كل أحد، معية علمية أي يعلم حال كل أحد سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. هذه معية علمية، وهو معكم أينما كنتم، معية علمية أي يعلم أحوالكم. وهذه ليس فيها ميزة لأحد، وإنما هذه فيها بيان لسعة علم الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. بينما هنا عندما يقول واعلموا أن الله مع المتقين، لا، هذه خاصة، هذه معية خاصة، أي مع المتقين ينصرهم، يحبهم، يكلأهم، يرعاهم. فهذه معية خاصة للمتقين، وكمثل قوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة. هناك معية ثالثة يسمونها خاصة الخاصة، وهي أن تكون لأشخاص بأعيانهم، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، أنتما بالذات. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله معي، يقصد أن الله ينصرني أنا خاصة، إن معي ربي سيهدين. ومنها قول الله تبارك وتعالى إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت، يقصد أبا بكر. فالمعية ثلاثة أنواع: معية عامة، وهي المعية العلمية، وليس لأحد فيها فضل، لأنه مع المؤمن والكافر والتقي والفاجر والذكر والأنثى والصغير والكبير، مع الجميع بعلمه سبحانه وتعالى. وهناك معية خاصة بأوصاف، كل من اتصف بهذا الوصف الله معه، وتقتضي هذه المعية النصرة والمحبة والتأييد والرعاية والعناية من الله تبارك وتعالى. وهناك معية خاصة بأشخاص، وتسمى خاصة الخاصة، وفيها أيضا النصرة والمحبة والتأييد من الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. والمتقون هم الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، أي جعلوا شيئا يقيهم عذاب الله. وهذا الشيء الذي جاء هو الإيمان والعمل الصالح، كما عرف علي رضي الله عنه التقوى فقال: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فهذه هي التقوى. الله تبارك وتعالى يقول: واعلموا أن الله معكم إن كنتم من المتقين. كونوا من المتقين فالله ينصركم ويحفظكم ويرعاكم ويكلأكم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة نظر فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. سواء سورة قصيرة أو سورة طويلة، آيات من سورة المقصود قرآن، نزل شيء من القرآن. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. ما زال الكلام في فضح المنافقين، هذه السورة الفاضحة، فما زال يفضح المنافقين ويفضحهم في أعمالهم وأقوالهم ومقاصدهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. يقول لمن؟ قال أهل العلم: يقول بعضهم لبعض على سبيل الاستهزاء والسخرية. هم مجموعة من المنافقين يجتمعون مع بعضهم البعض، ثم يقول بعضهم لبعض أنزلت سورة، ويتضاحكون، ثم يقول أيكم زادت هذه إيمانا على سبيل الاستهزاء والسخرية. أو يقولون لأقاربهم من المؤمنين أيضا على سبيل الاستهزاء والسخرية، فهم على كل حال يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء والسخرية، أيكم زادت هذه إيمانا. ولكن الكلام يوجه لمن؟ إما أن يوجه هذا الكلام من بعضهم إلى بعضهم، منافق إلى منافق، وإما إنهم يقولون هذا لأقاربهم من المؤمنين على سبيل الاستهزاء والسخرية بهذا الدين، أيكم زادت هذه إيمانا، يعني يستبعدون هذا. قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. نعم، إذا نزلت السورة تزيدهم إيمانا، سواء كانت هذه السورة فيها أمر أو نهي، سواء كانت هذه السورة فيها خبر عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته، سواء كانت هذه السورة عن أخبار الأنبياء السابقين، سواء كانت هذه السورة التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضح لهذا المنافقين، أيا كانت فإنها تزيد من إيمان المؤمنين وثقتهم بالله تبارك وتعالى ومحبتهم له جل في علاه. وهذه الآية من أظهر الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص. أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد، تزيده الطاعة وتزيده نزول هذه الآيات، ترفع من درجة الإيمان في قلب المؤمن. وهم يستبشرون، أي يفرحون بنزول القرآن، يتسامع بعضهم ببعض: نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم آية أو سورة أو آيات، فيستبشرون ويفرحون، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، توجيهات من الله، أوامر، نواهي، أخبار، فهم يستبشرون بما يأتيهم من عند الله تبارك وتعالى. وبعكسهم: وأما الذين في قلوبهم مرض، والمقصود بالمرض هنا مرض النفاق، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى مسهم. لأنهم إذا نزلت يستهزئون ويسخرون على ما فيهم من المعاصي والخيبة، فهم أيضا إذا نزلت سورة يزيدون خيبة ورجسا ومرضا، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالسور لا تنفعهم سبحان الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، مع أن الأصل في القرآن أنه شفاء ودواء وطمأنينة، لكن سبحان الله أولئك لا يزيدهم إلا رجسا إلا مرضا. والرجس يطلق على القذر ويطلق على العذاب في كتاب الله تبارك وتعالى، وكلا الأمرين واقع بهم. قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال: وماتوا وهم كافرون، أي إذا استمروا على هذه الحال، إذا أنزلت السورة يستهزئون ويسخرون فإنه سيزيد رجسهم رجسا ثم يموتون على هذه الحال، ثم بعد ذلك يلقون ربهم تبارك وتعالى ويعذبهم عذابا مهينا. يقول سبحانه وتعالى محذرا لهم منبها، لأن ما يزال القرآن يعني يدعو كل أحد أن يؤمن، الله يحب أن يؤمن كل من في الأرض ولا يرضى لعباده الكفر. سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم. فالله تبارك يريد لنا الخير جل وعلا، ولكن هناك من البشر ومن الجن من لا يريدون الخير ولا يقبلون عطية الله تبارك وتعالى. فالله هنا يحذرهم، يقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني أما لهم عقول؟ أما يفهمون؟ أولا يرون واقع الحياة التي يعيشونها أنهم يفتنون في كل عام أحيانا مرة وأحيانا مرتين؟ وهذه الفتنة ذكر ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى ثلاثة أمور، منها أنهم يفتنون بالجوع والقحط ونقص المطر وغير ذلك من الأمور، والقول الثاني أنهم يفتنون بظهور الإسلام وعلو كعبه وازدياد عدد المسلمين، والثالث فضح المنافقين، يفتنون في كل عام، كل عام مرة أو مرتين يفضح المنافقون كما في هذه السورة تظهر فضائحهم. هذه كلها يجب أن تكون رادعا لهم، خلاص يكفي، ادخلوا في دين الله كما دخل غيركم. ثم قال الطبري رحمه الله تبارك وتعالى وليس هناك دليل من كتاب أو سنة على أيها الثلاثة هو المراد، إن هل أراد يفتنون بالجوع والقحط أو يفتنون بعلو كعب الإسلام أو يفتنون بفضحهم وإظهار عوارهم. قال ويحتمل هذا كله، يعني كل هذه الأشياء يفتنون بها. وهناك قراءتان، أولا يرون فيكون الخطاب للمؤمنين عن أولئك، وفي قراءة أولا ترون موجه للمؤمنين، ترون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يعني يكون فيه تسلية للمؤمنين، ألا ترون أن الله يفتنهم سبحانه وتعالى ويختبرهم ويبتليهم، والفتنة هي الاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذه هي الفتنة الاختبار من الله تبارك وتعالى. وكما قال الله تبارك وتعالى عن الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي اختبار فلا تكفر. قال سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ثم النتيجة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، لا يتوبون مما مضى ولا يذكرون فيما يأتي، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لا في السابق استفادوا ولا في القادم استفادوا، ثم لا يتوبون عن أفعالهم السابقة ونفاقهم وخبثهم ورجسهم، ولا هم يذكرون ينتبهون الآن ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى ويتوبون، فلا هذا ولا هذا، وذلك لأن الظلم غطت على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى الران قلوبهم، في قلوبهم قلوب غلف أي مغطاة لا يصل إليها الخير والعياذ بالله. قال ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ثم قال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرف. يغيظهم القرآن لا يتحملون. شفت بعض الحشرات أو غيرها ما تحب الرائحة الطيبة، تبحث عن الروائح القبيحة الخبيثة. هؤلاء القرآن الذي يفرح به الناس ويستبشرون وكلام طيب ويشرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هؤلاء بالعكس والعياذ بالله. إذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض متضايقون، ما يريدون سماع القرآن، ما يريدون سماع القرآن أبدا. يزعجهم يغثهم سماعهم للقرآن الكريم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة عندما تنزل هذه الآيات، لا يحبون سماعها. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، لضيقهم بالقرآن، أو يقول بعضهم لبعض في أحد يشوفكم، شئنا ما نريد أن نسمع. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، ما يريدون سماع القرآن. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. قال أهل العلم هنا قول هل يراكم من أحد، إما إن هذا يقولونه بعضهم لبعض إذا كانوا في حي طالعكم، نمشي ما نريد سماع القرآن، القرآن ثقيل عليهم، أو بالإشارة بدون كلام يشير بعضهم برأسه إلى بعض، مشينا بإشارة الرأس، لا يريد سماع القرآن. هل يراكم من أحد، ما حد يشوفكم، تسللوا انصرفوا بهدوء حتى لا يسمعك يا رب الله تبارك وتعالى. قال ثم انصرفوا أي عن سماع القرآن، فكان الجزاء من جنس العمل، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، يستحقون أن يصرف الله قلوبهم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هكذا القاعدة عند الله تبارك وتعالى، تحسن يحسن إليك، تسيء يساء. فلما اختاروا أن ينصرفوا صرف الله قلوبهم عن سماع القرآن، فلا ينتفعون به ولا يستفيدون من القرآن الكريم، بل يكون همًا وغمًا وضيقًا عليهم. قال سبحانه وتعالى بأنهم قوم لا يفقهون، هذا السبب، أنهم لا يفقهون لا يعقلون، أن هذا فيه حياتهم، القرآن الكريم حياتهم في هذا القرآن الكريم، نجاتهم في الآخرة بهذا القرآن الكريم، سعادتهم في هذه الدنيا في هذا القرآن الكريم، لكن لا يفقهون لا يعقلون لا يفهمون، ولذلك يعرضون عن سماع كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ذاكرا منته على المؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من بالاتفاق هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من أنفسكم تعود على من، الضمير يعود على من، فقال بعض يعود إلى البشرية، يعني أرسل رسولا من البشر ليس من الملائكة، وهذه منا من الله تبارك وتعالى. ولكن لما قالوا لولا أنزل عليه ملك، قال ولو أنزلنا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لكن من رحمة الله أن يرسل إليهم بشرا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي بشر مثلكم، بحيث تستطيعون أن تقتدوا به، أن تجلسوا معه، أن يتزوج منكم تتزوجوا منه، يعني من أولاده، تسافرون معه تجلسون معه تخالطونه يخالطكم، بشر مثلكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من البشر، أو تكون هذه منة على العرب، يخاطب فيها العرب: أيها العرب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي قراءة لكنها غير ثابتة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من أفضلكم، من أحسنكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ثم بين بعض صفات هذا الرسول، اللهم صل وسلم عليه، قال: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه أن يصيبكم العنت، لأنه جاء بالحنيفية السمحة، جاء بالدين اليسر، قواعد في هذا الدين عظيمة جدا: الأمر إذا ضاق اتسع، لن يغلب عسر يسرين، الضرورات تبيح المحظورات، وهكذا قواعد هذا الدين قواعد عظيمة جدا: دين يسر، دين سماحة، دين سهولة، دين يقبله كل أحد، لكن بشرط أن يكون عاقلا. عزيز عليه ما عنتم، أي لا يريد لكم العنت، والعنت هو المشقة والشدة. عزيز عليه أن يقع عليكم العنت والشدة والمشقة. حريص عليكم، أي حريص على أن يبلغكم الخير وأن ينقذكم من النار. يقول: كأنكم فراش تريدون أن تتساقطوا في النار وأنا أدفعكم عنها، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. بلغ الرسالة، أدى الأمانة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها، ليلها كنهارها. هكذا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ كل ما أنزل إليه من ربه، حتى ختم الله له هذا كله بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي هذه الشريعة السمحة المباركة التي شرعها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما نحن نقول: إن الله من علينا بأن أرسل إلينا خير رسله، وأنزل عليه أحسن كتبه، وشرع له ولنا أكمل شرائعه. هذه هي الشريعة السمحة. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. ثم قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومر بنا أن رؤوف فيها قراءتان: رؤوف ورؤوف، رؤوف رحيم، والرأفة شدة الرحمة. والنبي كذلك بنا صلوات ربي وسلامه عليه، يقول الله بعد ذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: بعد هذا كله، بعد هذا البيان، فإن تولوا عنك أولئك المنافقون، فإن تولوا فقل حسبي الله، يكفيني الله سبحانه وتعالى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، أي عليه وحده دون غيره توكلت، أي اعتمدت في جلب منفعة أو دفع مضرة، على الله وحده توكلت سبحانه وتعالى. قال: وهو رب العرش العظيم. والعرش، ذكر العرش لأنه أعظم المخلوقات، فإذا كان الله رب العرش فهو رب غيره من باب أولى، فهو رب العرش ورب غير العرش، هو رب كل شيء سبحانه وتعالى. وهاتان الآيتان، أعني الأخيرتين من سورة التوبة، لما جاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر بعد معركة الحديقة، معركة الحديقة هي معركة المسلمين مع المرتدين مع مسيلمة الكذاب في اليمامة، وهي كانت من أشد المعارك التي خاضها المسلمون ضد المرتدين. في هذه المعركة قتل عدد من القراء من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، فجاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال له إن القتل قد استحر بالقراء، قتل عدد من القراء، فلو جمعت القرآن؟ فقال أبو بكر لعمر هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر إنه خير خير. فما زال عمر بأبي بكر يعني يضغط عليه كما يقال حتى شرح الله صدر أبي بكر، فقال ومن نكلم؟ قال زيد بن ثابت، زيد بن ثابت. فاستدعى زيد بن ثابت وكان من كتبة القرآن من كتبة الوحي، فاستدعياه فجاء فقال له أبو بكر إنا قد عزمنا على جمع القرآن الكريم. قال كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو بكر لكنه خير، مات كثير من القراء، نجمع القرآن، نحن الآن نحفظه، يأتي بعدنا أجيال لا يحفظونه، نجمع القرآن. قال لكنه خير. يقول زيد فما زال بي حتى قبلت، حتى شرح الله صدري إلى ما شرح له صدر أبي بكر وعمر. قال وقد كلفناك بهذه المهمة أنت. فقال والله لو كلفوني نقل جبل حجر حجرا لكان أخف علي من هذا. يقول فاستعنت بالله وبدأ يجمع القرآن من اللخاف والعسب والجلود، ولا يقبل بأي آية من القرآن إلا بشاهدين أنه كتبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحفظ كثير من الصحابة يحفظون القرآن، لكن الآن يريدون الذين حضروا التنزيل، الذين أملى عليهم النبي الآيات صلى الله عليه وسلم وكتبوها ويسمون كتاب الوحي. فصار يجمعها رضي الله عنه، يقول حتى بقيت لنا هاتان الآيتان نحفظها، لكن ما وصلنا إلى من كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم سمعوها من النبي يقرأ بها وحفظوها منه، لكن يريدون الذي كتبها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما وجدتها إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، فأخذتها منه فكتبتها في المصحف. وكانوا لا يقبلون إلا شاهدين، وهنا قبلوا شاهدا واحدا، قبلوا من خزيمة. لا خزيمة سبحان الله، شوف الأمور كيف تأتي. خزيمة بن ثابت في يوم من الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مر أعرابي رجل يبيع فرسا له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال بكم تبيعها؟ قال بكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشتريت؟ قال نعم. طبعا بالكلام، والبيع يتم بالكلام لأن البيع والشراء قبول وإيجاب. فقال اشتريت، وقبل أن يعطيه الثمن جاءه رجل فأعطاه فيها ثمنا أعلى بعد ما انصرف من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال تريد أن تشتري أو لا تريد؟ لأن جاء السعر زيادة. فقال له النبي قد اشتريت خلصنا. قال لا ما اشتريت. قال بلى اشتريت. قال من يشهد لك؟ من يقول لك اشتريت؟ من يشهد لك؟ فخزيمة كان جالسا قال أنا أشهد. فالتفت إليه النبي قال تشهد بماذا؟ قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب. هو ما حضر البيعة، البيع والشراء ما حضره، لكن قال أشهد أنك أنت صادق وأشهد أن هذا كذب. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجل. هو طبعا كل واحد فينا لو حضر هذا المجلس وقيل له ها تقبل شهادة الرسول يقول بعت أو اشتريت، هذا يقول لا، من تصدق؟ من تصدقون؟ نعم. وفي صحابة آخرون غير خزيمة كانوا موجودين يعني مع خزيمة، لكن قضية يقول أهل العلم قضية فطنة. كيف فطن خزيمة إلى هذا الأمر وقال هذه الكلمة؟ ولذلك أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته. ولا لو أي واحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ها إيش رأيك أنا ولا هو، كله سيقول أنت يا رسول الله. لكن خزيمة هو الذي بادر قال أنا أشهد. قال تشهد بماذا؟ قال أشهد أنك صادق وأنه كاذب. فأثنى عليه النبي بهذا وجعل شهادته شهادة احتاجوا إليها هنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، احتاجوا لهذه الصفة أو هذه الميزة التي جعلها النبي لخزيمة بأن شهادة شهادة رجلين، فوضعوا هذه الآية في هذا المكان بشهادة خزيمة وحده رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانوا يحفظونها لكن يريدون شخصا حضرها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من دقتهم في جمع كتاب الله تبارك وتعالى. وظل هذا المصحف عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد وفاة أبي بكر انتقل إلى عمر أخذه عمر، ثم بعد وفاة عمر أخذته حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله عنها، وظل عندها حتى جاء الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان عندما جاءه حذيفة بن اليمان وقال أدرك أمة محمد، فكان الجمع الثاني للقرآن في عهد عثمان رضي الله، فأخذه من حفصة، ثم هذا الذي ترونه اليوم، وإذا يسمى بالمصحف العثماني، سمى هذا المصحف بالمصحف العثماني. وبهذا نكون أتممنا الكلام على هذه السورة المباركة سورة التوبة. والعرش هو سرير الملك، والكرسي هو موضع القدمين، والعرش عندما نقول عرش الرحمن ذو العرش العظيم، العرش هو سرير الملك لله تبارك وتعالى. وإن شاء الله يتوقف الدرس الآن إن شاء الله تعالى إلى ما بعد العيد، إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله نبدأ بسورة يونس بحول الله وقوته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما حكم صلاة المريض بتكرار التبول وهو دائم الشك بأن هناك قطرات بول باقية في ملابسه؟ يعني هو بين حالين، إما أن يكون يعني فيه مرض وهو يسمى سلس البول بحيث يخرج البول رغما عنه يقينا، وإما أن يكون وسواسا يعني يشك أنه نزل بول، يظن أنه نزل بول. هذا أول، هذا الأمر الأول، هذا يحكم به الطبيب. فإذا راجع الطبيب وقال له طبيب المسالك قال له ليس عندك سلس أمورك طيبة، فهذا يقينا وسواس. وإذا قال له طيب عندك سلس وهذا مرض من الأمراض الذي تصيب الناس، فهذا يعتبر سلس بول. فإن كان به سلس بول يعني مرض حقيقي فهذا يتوضأ لكل صلاة ويصلي، لو كبر ثم نزل البول يستمر في صلاته، فهو معذور بهذا كالمستحاضة وغيرها. هذا السلس ليس بيده، يتوضأ لبداية كل صلاة ويصلي ولا شيء عليه حتى لو نزل البول أثناء الصلاة. أما إذا كان مجرد شك وقال له طيب أنت ما فيك إلا العافية، فهذا وسواس أيضا لا يلتفت إليه، ويتوضأ ويصلي أكثر من صلاة، ولا داعي لأن يبحث وينظر في سراويله هل نزل شيء أو ما نزل شيء، لأن هذا يفتح على نفسه باب الشر وباب الوسواس، والله المستعان. أحد عنده سؤال؟ أحد عنده؟ يلا. إبليس. إيه. معنى كده أن لا، الكلام شيء والرؤية شيء آخر. يقول هل إبليس رأى الله تبارك وتعالى؟ فما في دليل أن إبليس رأى الله تبارك وتعالى، لأن الله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما يصل إليه بصره، فالله له حجاب سبحانه وتعالى. إبليس ما رأى الله تبارك وتعالى، لكن سمعك، نعم سمع، كلمه الله، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولكن هذا الكلام ليس كلام إكرام، هذا كلام من الله تبارك وتعالى فيه يعني عتب وعقوبة من الله تبارك وتعالى، وليس هو كلام تنعم كما يخاطب الله المؤمنين يوم القيامة. أي نعم. يقول أنا رجل عاصي ولكني أحب الدين وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زلت أذنب كل يوم، فما الحل؟ طالما أنك تذنب كل يوم تب كل يوم، ولكن احرص على ألا تذنب، احرص على ألا تذنب، لكن لا تتوقف عن التوبة. طالما أنك لا تستطيع أن تتوقف عن الذنوب، لا تتوقف عن التوبة، كلما أذنبت فتب إلى الله تبارك وتعالى. هل صحيح للنساء عند الحيض إذا طهرت تصلي قبل طلوع الشمس؟ الفجر فقط، بعد طلوع الشمس لا تصلي، قبل الغروب، الظهر والعصر، بعد العشاء، المغرب، العشاء، قبل طلوع الفجر، المغرب والعشاء. نعم، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. إذا طهرت المرأة من الحيض آخر الليل قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإن اكتفت بصلاة العشاء فجائز، وإن صلت المغرب والعشاء فهذا أولى وأحوط. فإذا طهرت بعد الفجر فإنها تصلي الفجر، إذا طهرت بعد طلوع الشمس فهذا ليس وقت صلاة، لا تقضي الفجر ولا شيء، وإنما تصلي بداية من الظهر. إذا طهرت بعد الظهر تصلي الظهر، إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، وهكذا. فالقصد الذي في السؤال صحيح، قبل طلوع الشمس الفجر فقط، بعد طلوع الشمس لا تصلي، قبل الغروب تصلي الظهر والعصر، بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء، قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء. صحيح. هنا لا، كما قلنا ما يلزم، لكن الأفضل أن تصلي الظهر والعصر، ويلزمها العصر فقط، لكن لو صلت الظهر والعصر أحوط، وكذا طهرت بعد العشاء. قالوا لأن المغرب والعشاء والظهر تجمعان أحيانا في السفر في المرض، فيعتبرونها كصلاة واحدة. إذا صادف يوم الجمعة وساعة استجابة وفي رمضان، يقول ابن القيم فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد. أي نعم صحيح، هو أصلا الدعاء لا يرد في هذا الوقت، فكيف إذا كان في رمضان؟ فكيف إذا كان الإنسان صائما؟ هذه كلها محفزات لقبول الدعاء، والله أعلم. طيب. يقول سورة العلق أول سورة نزلت، وبعدها من السور التي يعني ليش الفاتحة أولا وبعدين البقرة وبعدين باقي السور؟ يعني هناك نزول القرآن، هناك ترتيب القرآن، نزول القرآن نعم أول ما نزل، وليس سورة العلق، وإنما أول خمس آيات فقط من سورة العلق هي أول ما نزل، وأول سورة نزلت كاملة هي سورة المدثر كما هو مشهور عند أهل العلم. ثم يعني صارت الآيات تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا السور صلاة ربي وسلامه عليه، لكن بعد أن يعني نزل القرآن كله صار جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على هذا الترتيب الموجود حاليا من الفاتحة إلى الناس، فهذا الترتيب من الله تبارك وتعالى، لم يراعي سبحانه وتعالى قضية النزول، ترتيب على النزول، وإنما الترتيب على ما أراد الله تبارك، الفاتحة ثم البقرة ثم العمران ثم النساء وهكذا إلى سورة الناس. يقول لدي صديق سعى 14 شوطا ظنا منه أن الشوط ذهاب وعودة، فما الحكم؟ يعني أتعب نفسه وأدى عبادة دون أن يكلف نفسه أن يتعلم أحكامها قبل أن يعتمر. الأصل في الإنسان أن يعبد الله على بصيرة. يعني ما الذي كان يكلفه إذا سمع درسا عن العمرة أو قرأ كتيبا عن أحكام العمرة؟ لكفاه عن الأربعة عشر شوطا. السعي صحيح والعمرة صحيحة، لكن فرق بين من يعني يؤدي العمرة على بصيرة ومن يؤدي العمرة على غير بصيرة. علينا جميعا أن نتقي الله تبارك وتعالى، نتعلم أحكام ديننا، نريد أن نعتمر نتعلم أحكام العمرة، نريد أن نحج نتعلم أحكام الحج، نريد أن نزكي نتعلم أحكام الزكاة، نصلي وهكذا حتى نعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. الله المستعان. لدي أب كبير في السن مريض، وطلعت تقاعد مبكر لرعايته، والسؤال إذا نعرف التزاماتي نحوه، وهل أنا ملزم برعايته طول الوقت أو فقط نفس وقت دوامي المحدد بثمان ساعات، كذلك العطل والإجازات وقت السفر مع أصدقائي؟ لا، هو المقصود أنك ترعاه، المقصود أنك ترعاه. يعني لما يقول لك خلاص احنا أعفيناك من العمل لأجل أن ترعى والدك، ترعاه. يعني مو المقصود أنك دوام 8 ساعات عنده أو 10 ساعات عنده أو كذا، لكن على الأقل كل يوم تشوفك، تجلس معه، إذا محتاج شيء توديه تجيبه وهكذا. هذا المقصود، وليس المقصود أن تداوم عنده. يعني يقول شخص وضع مبلغ 20,000 في بنك الربوي، وبعد وفاته جاء أولاده لأخذ المال، وكان المبلغ قد تضاعف إلى 80,000، فهل يأخذون المال وهم يعلمون أنه ربوي، أو يأخذون ما كان في البداية فقط ليتجنبوا الإثم؟ ويعني إذا كان الأب يعلم أن هذا البنك ربوي ويعلم أنه يعطونه فائدة ربوية وهو راض بذلك، فالإثم عليه، الإثم على الأب. أما إذا قد نصح أو بين له إذا كان لا يعلم، فالإثم على الأب. أما إذا كان لا يعلم، جاهل فقط، راتب الحكومة أو شيء يوضع هناك ولا يفهم في هذا الموضوع، ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان يعلم أنه ربوي وأنه يزيد هذا المال الربوي، فالإثم على الأب. أما بالنسبة للورثة فهو حلال عليهم كلهم، لأنهم أخذوه بطريقة صحيحة وهو ميراث. وإذاك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن أناس ورثوا من أبيهم مالا حراما، فماذا عليهم؟ قال: لهم الهناء وعليه العناء. لهم الهناء وعليه العناء، هو يتحمل هذا الذنب وهم لهم الهناء، المال جاءهم بطريقة مشروعة وميراث. ولكن لو تصدقوا عن أبيهم ودعوا له و يعني قدموا القربات لله تبارك وتعالى بنية يعني أن تكون لأبيهم، إن شاء الله هذا من البر. نعم. إيه؟ الفاتحة ولا غير الفاتحة؟ أشوى. إذا غير الفاتحة يقول إذا أخطأ الإمام في ختام الآية مثلا، والله على كل شيء قدير، قال والله غفور رحيم مثلا، وقال الله أكبر وركع، ما يمديك أنت تصحح لها، يعني ركع على خطأ هكذا، ما عليك شيء إن شاء الله، ما عليك شيء. لكن من باب الحرص بعد الصلاة تقول يا شيخ ترى قلت كذا كذا، بس هذا يثبت حفظه فقط، لكن صلاة صحيحة ليس فيها شيء. إن كنت ما نصحته على كل حال، إذا كان يكرر هذا الخطأ معناته أن حفظه ليس بجيد، هذا يدل أن حفظه ليس بجيد. بلغ الوزارة الأوقاف أن هذا الإمام يخطئ كثيرا في القرآن، فينادونه ويطلبون منه أن يراجع حفظه، يمكن يوقفونه فترة حتى يراجع حفظه ثم يرجع للإمامة، لأن إمام هو مسؤول عن صلاة الناس هنا. أختي لديها أخطاء تبطل صلاتها، وحينما أنصحه لا تسمع لي، فبما تنصحها؟ أنا يعني أنصح نفسي وأنصح كل أحد أن يعبد الله على بصيرة، يعني مو لازم أحد يعلمني أخطائي، أنا أبحث عن أخطائي، والحمد الآن الأمور متيسرة، يعني في فيديوهات في صفة الصلاة، في كتب في صفة الصلاة، في نشرات في صفة الصلاة، في يعني صوت مسجل صفة الصلاة. لا يعقل الآن يأتي واحد مسلم عنده يعني تلفون ويقدر يوصل حق هذه الأعمال ويصلي غلط، هذا صار لا يعذر إلا إذا كان الغلط هذا المقصود به يعني يخطئ في أمور يعني ليست من أركان الصلاة وليست من واجباتها وإنما في السنن، وهذا هذا يغتفر، لكن في الواجبات والأركان لا، قد تبطل الصلاة عندما يصلي الإنسان بهذه الطريقة، والله المستعان. أنا أعمل في محل ذهب، وفي المحل عامل نعم الله واحد فيه ربا، علم لا تدخل في هذا العمل ثلاثة، ما فهمت. أريد أن أعرف إذا كنت قاطعا لصلاتي وتبت هل ألزم بقضاء كل صلواتي؟ لا تلزم بقضاء صلواتك، ولكن نقول فاتك خير كثير، فاتك خير كثير، فعليك أن تعوض بكثرة النوافل. ولذلك الإنسان عندما يأتي يوم القيامة ويكون في صلاته نقص يقول انظروا هل له من تطوع، فالتطوع يجبر الفرائض يوم القيامة، فعليه أن يكثر من التطوع لعل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنه. نعم. تشتغل ايش؟ جمع تبرعات. طيب واضح واضح. واضح واضح. هنا يقول هناك من عرض عليه أنه يعمل في جمع التبرعات ويعطى مقابل ذلك نسبة من مجموع ما يجمع من التبرعات، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعطى نسبة، يعطى أجرة، يعطى أجرة، يقال له مثلا أنت تعمل في هذا المكان ولك أجرة 100 دينار 200 دينار، لأن قد يذهب ولا يتصدق عليه أحد، لا يدفع أحد، وقد يعطيه الناس مثلا 10,000، فعلى أساس أن تكون هذه المفروض أي عمل لابد تكون هناك يعني الأجرة معلومة، يعني من شروط البيع ومن شروط الإجارة معرفة المؤجر والمستأجر وقيمة الأجار، فهم استأجروه ليقوم بهذا العمل المفروض تحدد أجرة وليست نسبة، هذا أولا. ثم ثانيا إذا كان هذا الراتب الذي يعطونك إياه من أموال أخرى غير أموال متبرعين جائز، أما إذا يعطونك من أموال متبرعين لا يجوز، لأن المتبرع الذي جاءك وأعطاك 10 دنانير أعطاك 10 دنانير لهذا الفيضان أو لهؤلاء الفقراء أو لبناء المسجد أو القضية، لا يجوز لك أن تأخذ منه دينارا واحدا من هذا المال الذي دفعه هذا المتبرع، وإنما إن كانوا يكافئونك يكافئونك من مصروفات أخرى تكون عندهم، وتكون أجرة وليس نسبة، تكون أجرة لك وليس نسبة. أنا طالب وفي بعض الأحيان يكون لدي درس ولا أستطيع أن أصلي في المسجد وقت الدرس، ما حكم ذلك؟ يعني وقت الدرس يعني في المدرسة ولا في البيت أو كذا؟ إذا كان في البيت وكذا أنت ترتب أوقاتك بحيث أن لا يكون الدرس وقت الصلاة، أو تقطع الدرس تذهب إلى الصلاة ثم تعود إلى الدرس. أما إذا كان في المدرسة أو في الجامعة أو في الكلية أو غير ذلك فلا شيء عليك إن شاء الله، بشرط أن لا يخرج وقت الصلاة. يعني ما يصير الدرس يبدأ قبل الظهر وينتهي بعد العصر، بحيث أن صلاة الظهر كلها تكون قضاء، ما يجوز. لكن يبدأ مثل 11 قبل الظهر وينتهي في الثانية ظهرا، تصلي بعد الثانية ما في بس إن شاء الله تعالى. أما أنك تفوت وقت الصلاة حتى يخرج وقتها فهذا لا يجوز. يلا السؤالين. أنا رجل يقرض ربا وتبت منه ولكن لم أستطع حتى الآن السداد، يمكن أخذ قرضا ربويا وأسافر للعمل كثيرا ويذهب حين أسافر وأعتمر، هل عمرتي صحيحة وأنا تائب؟ طالما أنه تاب أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه ويمتنع من أخذ الربا. هل يجوز دفع الزكاة للتكفل بالدراسة للطالب الذي ليس لديه أي دخل؟ نعم، هم الفقراء لا يستطيع أن يدرس، لا يستطيع أن يتزوج، هذا من الفقراء، فيجوز دفع الزكاة إليه. يقول الوسواس القهري كيف يأتي في رمضان من الشياطين مصفدة؟ لا، هو يكون هذا مرض، أحيانا الوسواس القهري يكون مرضا، يعني له علاج وأدوية وكذا، ولأجل هذا الإنسان يقع في مثل هذا الأمر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.